حياة مواقف وقصص. واليوم قصتنا بنية تحب شخص وهو يخونها ورغم كل هاي الخيانات بقت تحبه. اسمع. حبيبي حبيب ابو الخيانة مشتاق لموتانة، قلوا له خلي يرجع لي ترى السفن غرقانة. ابو الخيانة والله موت انا واحبه مو بيدي، تخبلت مدري شميه، حنيت حتى الهمه وسوالف التعبانه. يا حتى إذا ما يوافي وجوده يمي كافي، يمكن لأن ما يحبني أحب حب خرافي. مشكلتي بي متعلق بالكاتب حبه تطلق، أدراني راح تندم لبالي ما يتحقق. يا ولي يا ولي ترى السفن غرقانة. صعب نسيانه روحي عليه والهانه، يحكي علي عادي فدوى تصح لسانه. اي والله فدواته قد ما قارن فراقه، اتمنى بس نتلاقى هنيال حتى هدومه تنام بين احضانا. مشتاق له مو موتانا، روح بهوى متعلقه بالقلب حبه يبقى. اللي ياخذ حبيبي مني الله الصديق لي يوفقه. وصلوا له هالمعلومة طارت بدون النومة، تبقى عايش يمه بس يلا ما مقسومة. والله بالخيانة والله موتانة. أولي